الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نواصل القراءة في كتاب الأربعين النووية، الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث خرجه الإمام الترمذي وابن ماجه من رواية الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد حسنه الشيخ المصنف رحمه الله تعالى لأن رجال إسناده ثقات وضعفه آخرون. قال ابن عبد الله: هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، هذا موافق لتحسين الشيخ له رحمه الله تعالى. وأما السلمي فقال: ليس هو محفوظ بهذا الإسناد، إنه عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي مرسلا. وهذا الحديث يقول الأئمة رحمهم الله فيه، يقول الأئمة رحمهم الله تعالى في هذا الحديث العظيم، قال: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الآداب. وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام مالكي في زمنه قال: جماع آداب الخير، قال: جماع آداب الخير متى تتفرع من أربعة أحاديث: الأول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر خيرا أو ليصمت، والثاني من حسن الإسلام ترك ما لا يعنيه، والثالث لا تغضب، الرابع المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك قال ابن رجب: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الآداب. وقال أبو داود: أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. وقال بعض العلماء: من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم التي لم يصلح نظيره عن أحد قبله، لأنه جمع نص الدين، لأن الدين فعل وترك، وقد نص على الترك، وقد نص كذلك على الترك. وهذا الحديث العظيم فيه مسائل، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء، أي من كمال إسلامه وتمامه وعلامات صدق إيمانه، والمرء يراد به الإنسان ذكرا كان أم أنثى. ما لا يعني، أي ما لا يهم من أمر الدين والدنيا من الأفعال أو الأقوال، يقال عنه الأمر، يعني إذا تعلق به وكان من غرضه ومقصوده، من كان غرضه ومقصوده. وهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه. ولذلك الواجب على المسلم دائما وأبدا إذا كانت أمورا لا تتعلق بدينه ولا تتعلق بدنياه من ملبس أو مأكل أو مشرب أو غير ذلك من أمور الدنيا، فينبغي ألا يشغل نفسه بها وألا يشغل كذلك غيره بها. ولذلك دائما وأبدا أن الإنسان إذا اشتغل بما لا يعني ضيع أمورا كثيرة، وثانيا أن هذا دلالة على ضعف إيمانه، وثالثا أنه كذلك قد يقع في أمتهات ويقع في أمور لا تحمد عقباها. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين يبتعدون عن كل كذلك ما يشغل القلب أو يشغل كذلك النفس عن طاعة الله جل وعلا. ولذلك نجد أنهم يهتمون دائما وأبدا بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم من عبادات تتعلق بالقلب أو عبادة تتعلق باللسان أو عبادة تتعلق بالجوارح، وكذلك في أمور الدنيا فيما يكون له كذلك نفع عليهم في دنياهم وأخراهم فإنهم يهتمون به. ولأن المسلم كذلك في هذه الدنيا ينبغي أن يشتغل بالطاعات والقربات التي تقربه إلى رب البريات، أما أن يشتغل كذلك بقيل وقال أو إضاعة المال أو كثرة السؤال أو يشغل نفسه كذلك في أمور لا تحبد عقباها وقد يكون عليه ضرر فيها، فالواجب عليه أن يتركها. ولذلك نقل عن السلف رحمهم الله تعالى كلاما في هذا الباب: مر رجلا بلقمان والناس عنده فقال: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. وحتى قال أبو هريرة رضي الله أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلام فيما لا يعنيه. ولذلك عن الحسن قال: من علامة إعراض الله تعالى العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، حتى قال: سهل تستري من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وقال: معروف كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله جل وعلا. ولذلك ورد في الصحيح مسلم أن أبا هريرة عن أبي هريرة رضي الله وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعمل تكتب له بعشر أمثال كل ستغبرين حتى يلقى الله عز وجل. فالمضاعفة للحسن الإسلام لا بد منه، والزيادة على تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله كنفى الجهاد وفي الحج وفي الأقارب وفي اليتامى والمساكين وقاتل العين وغيرها. ولذلك كان السلف رحمهم الله يهتمون بهذه بجمع الحسنات والبعد عن السيئات فيما كذلك يعود عليهم في دنياهم وأخراهم من نفع كبير. ولذلك ما يعني الإنسان من الأمور ما يعنيه وما لا يعنيه. لذلك يقول هنا بعض الكتاب والشراح والذي يعني الإنسان من الأمور هي ما يتعلق بوضع حياته في معاشه، مطعم ومشرب وملبس وكونه، وما يتعلق بسلامته في معاده وآخرته، وما عدا هذا من الأمور لا يعنيه. فما إنسان الأغراض الدنيوية الزايدة عن ضرورة الحاجة قد توسع في الدنيا والتنعم في المطاعم والمشارب وطلب المناصب والرئاسات وحب المحمدة والثناء من الناس، فمن صدق المسلم البعد عن ذلك، ولا سيما إذا كان فيما فيها شيء من المماراة والمجاملة على حساب دينه. وكذلك يرجى تهذيب من صفات المسلم الاشتغال بالمعالي الأمور والبعد عن سفاسف الأمور، فيه كذلك تأديب النفس وتهذيب لها عن الرذائل والنقائص. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله أعلم، والله ولي التوفيق.